السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 بمدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. نعم، لو أنواع العبادة. أنواع العبادة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، وانفعنا بعلومه في الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا واستحقاقه لها بما له من العبودية بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها. شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها، لأن الأفراد المندرجة في أصل كلي تبينه، لأن الأفراد المندرجة في أصل كلي تبينه، فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما ذكر، وبين أن تلك الأنواع كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول في تفسيرها أن أنواع الإجلال والتعظيم والخضوع هي لله، فأنواع العبادة مندرجة في جملة ذلك، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة غير الله، لما تقدم أن الدعاء يطلق ويراد به إيش؟ العبادة. فمعنى قوله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا. والنهي عن عبادة غيره يستلزم جعل العبادة له وحده، ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية سورة المؤمنون. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة له عليه، أي لا حجة له عليه. وهذا وصف ملازم لكل ما عبد من دون الله، وهذا وصف ملازم لكل ما عبد من دون الله. فلا حجة لعابده على استحقاقه العبودية، فلا حجة لعابده على استحقاقه للعبودية. والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل، تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهدد بالحساب وتوعد بالمآل، فهدد بالحساب وتوعد بالمآل في قوله إنه لا يفلح الكافرون. ونسبته إلى عدم الفلاح تدل على كونه واقعا فيما يخرج به من الإسلام، وتوعده بعدم الإفلاح دال على أنه واقع فيما يخرج به عن الإسلام. فنفي الفلاح يفيد إثبات الكفر لمن نفي عنه، فنفي الفلاح يفيد إثبات الكفر لمن نفي عنه. فلا فلاح في الآخرة إلا للمؤمنين، وإذا نفي عن أحد فدل على أنه من الكافرين، ولذلك قال إنه لا يفلح الكافرون. والكفر يكون بالشرك وبغيره، والمذكور منه في الآية هو الكفر بالشرك، والكفر يكون بالشرك وغيره، والمذكور في الآية هو الكفر بالشرك. فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لأن العبادة كلها لله. واضح؟ طيب، عندكم كلمة ومنه أين هي في السياق؟ وجميع أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل إيش؟ الإسلام والإيمان والإحسان ومنه، إيش معنى الكلمة دي؟ تفصيل من إيش؟ وين الضمير يرجع؟ وين المجمل؟ يعني الضمير يتعلق بماذا؟ وين أمر الله في الكلام؟ أين هو في الكلام هذا؟ الأخ هذا نعم، ما سبق من الإيمان والإسلام والإحسان، يعني المذكورات منها، يعني ومنه. ليش ما قال طيب ومنهن؟ من ثلاثة إذا من الإسلام. ثلاثة يرجعون إلى كيف؟ وين العبادة؟ طيب يعني الثلاثة ترجع كلها إلى المذكورات، بعد ترجع كلها إلى الثلاثة، ها؟ ومنه يعني من إيش؟ وين تقديرها العبادة؟ وين في قوله وجميع أنواع العبادة التي أمر الله إيش؟ مكتوب به ولا بها؟ بها مكتوب به. ها إيش؟ أين التوحيد في كلامه؟ المعنى الخاص اللي هو ما أمر الله به. اللي هو الإحسان. شوف هذا مبني على أصل لغوي، هم تجي اللغويين يقول أقرب مذكور هو الإحسان فهي ترجع إليه، لكن هذا فيه منازعة، لأن الإيمان والإسلام يدخل في الاحسان، المقصود مذبوح الاحسان. طيب، على العموم انتم الان سمعتكم كلامكم، ارجعوا الى الشروح. والذي يكتب كلاما محررا وافيا ببينته يجب يقول للتوحيد لكذا، اين التوحيد في العباره؟ الذي تريد ان ترد اليه الضمير بينه، اين هو في نسق الكلام؟ هذه صحه الفهم وصحه الشرح. اما ان تقدر من عندك وترجع الضمير، لازم بينه على صحه التقدير. فانتم راجعوا الشروح، واللي يكتب كتابه حسنه له جائزه مني، ليكتب كتابة حسنة بينة له جائزة مني. وأنتم راجعوا الشروح حتى تستفيدوا، تستفيدون ماذا تجدون في الشروح، وتعرفون شدة الحاجة إلى أن الإنسان يعيد النظر في هذه الأصول مرة بعد مرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعين بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، وقرنها بأدلتها المبينة كون كل واحد منها عبادة يتقرب بها إلى الله. ومجموع الأدلة المذكورة 16 دليلا، 14 آية وحديثان. حديث إذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي من حديث ابن عباس وإسناده حسن. وحديث لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف العبادات 14 بالدعاء، وجعل الحديث المذكور كالترجمة له، فقال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، فهو شروع في جملة جديدة، وهي بيان أنواع من العبادات مقدمها الدعاء، خصه بذكره بحديث يدل عليه، وهو حديث أنس عند الترمذي وإسناده ضعيف. فتقدير كلام المصنف: ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة بهذا المعنى، فيشمل جميع أفراد العبادة بهذا المعنى، ويسمى دعاء العبادة، ويسمى دعاء العبادة. والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه. أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة، ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. طيب ليش ما قلنا مع بذل الأسباب؟ قلنا إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، لماذا؟ نعم. طيب وبذل الأسباب، التوكل ما في بذل الأسباب؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. لا نعم، يعني لابد نزيدها. ها؟ وشرط الشيء غير حقيقته، ولم تذكر فيه لأنها شرطه، وشرط الشيء غيره، والمقصود الإنباه إلى أن إدخالها فيه غلط، لأن شروط الأشياء ومنها العبادات كشروط الصلاة بالنسبة للصلاة خارجة عن ماهيتها، فالأخذ بالأسباب خارج عن حقيقة التوكل، لكنه شرط في صحته. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضات الله، هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم بالله وبأمره، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم بأمر الله، مع العلم بالله وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح. والذبح لله شرعا هو إيش؟ إيش معنى الذبح لله؟ إيش فيكم ما تذبحون هنا في الكويت؟ ولا السمك كافيكم بدون ذبح؟ إيش معنى الذبح؟ نعم، إراقة الدم. يقول الأخ إراقة الدم. ما رأيكم؟ ناقص. موافقين ولا مخالفين؟ مخالفين. والبقية موافقين؟ انهار الدم تقربا إلى الله، سفك الدم تقربا إلى الله. إراقة الدم بهيمة الأنعام تقرب من الله. حسنت، أنت اقتربت كثير. ها عبد الرحمن، باقي ناقص شيء بس. حسنت. قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، هذا الذبح لله. يعني لقن إراقة الدم، سفك الدم، إنهار الدم. لو إنسان ضرب في جنب شاة أو في جنب بقرة أو في جنب ناقة بشفرة عظيمة فخرج دمها فسقطت على جنبها، هذا يعد تقرب إلى الله بالذبح أو لا يعد؟ لا يعد، لأن الذبح ليس في لغة العرب، ليس هذا الذبح في لغة العرب هو قطع الحلقوم والمريء. أما الذين يذكرون من أهل اللغة سفك الدم أو إراقة الدم، هذا تفسير باللازم، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم كثيرا. وخص كونه بمهيمة الأنعام لأنها محل الذبائح الشرعية، لأنها محل الذبائح الشرعية التي عينتها الشريعة كالهدي والعقيقة والأضحية. فمن أراد أن يتقرب إلى الله بالذبح ذبح من بهيمة الأنعام. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب به إلى الله بذبحه فقد كفر لإرادة التقرب. يعني الآن على هذا الذي بيناه، لو واحد ذبح بطة تقربا إلى الله، تعد عبادة أم لا تعد عبادة؟ تعد. ما الجواب؟ خلنا بس هل نجيبها لكم. لو إنسان قام الحين بيننا وقف وركع ركعة ركوع كذا بعدين رجع جلس الدرس، قام بعبادة أم لم يقم بعبادة؟ ما الجواب؟ لم يقم بعبادة. لا، ما قام بعبادة. ما في في الإسلام لا فرضا ولا نفلا ركوع في غير صلاة، ما في، ليست هذه عبادة، هذه بدعة. لو فعلها بدعة، لكن لو جعلها لغير الله على إرادة التقرب لكفر. فكذلك لو ذبح ما لا يتقرب به إلى الله من المذبوحات مريدا التقرب به إلى ذلك المعظم بإنهار دمه فهذا يكون قد كفر. لكن في الإسلام لا تعد قربة. قد يفعل الشيء وليس قربة بنفسه لكن يندرج في قربة، مثل السعي. الآن هل السعي يفعل في غير نسك؟ الجواب لا. لا، لكن الطواف بلى يفعل. السجود في غير الصلاة يفعل ولا ما يفعل؟ يفعل. فكذلك الذبائح التي يتقرب بها إلى الله إنما هي جنس الذبائح التي شرعت لنا وهي بهيمة الأنعام. طيب لو قال واحد في حديث الآتين يوم الجمعة، فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والساعة الثانية فكأن بدنه، والثاني بقرة، إلى تمام الحديث. طيب قال هذا يدل على فيه فكأنما قرب دجاجة، قال فهذا يدل على ذبح الدجاجة قربة ذبح. ما الجواب؟ المراد أنها بمنزلة الصدقة بها، لأن آخر الحديث ومن جاء في الساعة الأخيرة كأنما قرب بيضة، بيضة، والبيضة لا يتقرب بذبحها، ولذلك جاء في لفظ كالمهدي، حتى قال كالمهدي، كالمهدي بيضة. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام، أحدهما عام، وهو إلزام العبد نفسه لله، وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بدين الإسلام كله، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بالإسلام كله. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد يتحقق به كون النذر عبادة، فقولنا نفلا خرج به الفرض فإنه لازم بنفسه، وقولنا معينا خرج به المبهم إذ ليس فيه إلا كفارة، كما لو قال لله علي نذر، وقولنا غير معلق خرج به المعلق كقوله إن شفى الله مريضي صمت ثلاثة أيام. فعلى هذا يكون فصل القول في مسألة تنوزع فيها، وهي هل النذر عبادة أم ليس عبادة، هل عقد النذر عبادة أم ليس عبادة. فوفق الحد الذي ذكرناه يكون عبادة، فهذا هو الموافق للأدلة الشرعية. مثل إيش الذي يدل على أن النذر عبادة؟ دليل شرعي يدل على أن النذر عبادة. إني نذرت للرحمن صوما، قد يكون لك هذا في شريعة من قبلنا، ما نبي شيء مشكل. وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم. أحسن. قوله تعالى وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم، والمراد به هنا علم الجزاء عليه لمحبته له، علم الجزاء عليه لمحبته له. فالنذر عبادة، ولا يمكن لأحد يعرف دلالة القرآن والسنة يقول إن النذر ليس بعبادة، لكنه يكون عبادة وفق شروط معقولة في الكتاب والسنة. فمثلا حديث قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما ذكر النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا أي نذر؟ نذر البخلاء اللي يعلقه، الذي يعلقه هذا نعم لا يقع به تطوع بالعبادة، فهذه الصورة لا تكون عبادة وإن وجب الوفاء بها، لكن تكون عبادة فيما ذكرناه. فهذا فصل القول في كون النذر عبادة أو غير عبادة. واضح؟ نعم. واضح؟ نعم. طيب عندي سؤال أوردته إحدى الأخوات جزاها الله خير، أرسلت لي رسالة وهي قد بلغت غاية في فهمها، فأرجو أن تبلغوا الغاية في الجواب عن إشكالها، إذ قالت ذكر المصنف رحمه الله أنواع العبادات في الأصل الأول وهو معرفة الله، وكان جديرا به أن يذكرها في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، لأن العبادات تفسير للإسلام. واضح الإشكال؟ يقول ذكرها هو في معرفة الله، أصلا العبادات هي معرفة دين الإسلام، عندما تقول دين الإسلام في كذا وفي كذا، في عبادة الصلاة، في عبادة الزكاة، في عبادة الخشية، في عبادة الخشوع، هذا تفسير لدين الإسلام. واضح إشكالها؟ طيب ما الجواب عنه؟ يعني أنت قريب من متعلقة بإيش؟ التوحيد، التوحيد الله. نعم، يعني ثم تتخلي من الجواب، لأن مقصود المصنف بإرادها الإفصاح عن معنى الألوهية وهو جعل العبادة لله، لأن المقصود بإرادها هو الإفصاح عن حقيقة

الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب، له ثلاث مراتب. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، مرتبة الأعمال الظاهرة، وتسمى إسلاما، وتسمى إسلاما. والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة، وتسمى إيمانا، وتسمى إيمانا. والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما، وتسمى إحسانا. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك. فالواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، فالواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للشرع، والواجب فيه كونه موافقا للشرع. وجماعه أصول الإيمان الستة وما يتبعها، وجماعه أصول الإيمان الستة وما يتبعها، وسيأتي ذكرها. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، للشرع أمرا وحلا. وجماعه فعل العبد مع الله وفعله مع خلقه. ففعل العبد نوعان، ففعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه. وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم، أحكام المعاشرة والمعاملة معهم. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد، موافقة ترك العبد واجتنابه لمرضات الله، موافقة ترك العبد واجتنابه لمرضات الله. وجماعه علم المحرمات الخمس، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يتبعها. وهذه المسألة مسألة جليلة، هي من أهم مهمات الديانة التي ينبغي التنويه بها بتعريفك بما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، ومرده إلى هذه الأصول الثلاثة. والسابقة في بيانها للعلامة أبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، فقد أتى فيها بما لم يدر حوله أحد غيره، ولا أعلم أحدا تكلم في هذه المسألة مع شدة الأهمية لها ككلامه رحمه الله تعالى، مما ذكرت خلاصته لك وزدناه بيانا في مقام آخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن كل مرتبة من مراتب الإسلام الثلاث التي تقدمت لها أركان، وابتدأ ببيان أركان الإسلام فقال: فأركان الإسلام خمسة. ثم قال بعد بيان حقيقة الإسلام ومراتبه وأركانه: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام هو قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما بعده، أي أن الدليل الذي يدل على أن الدين الذي يجب اتباعه عند الله هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما تبعه. ثم سرد المصنف أركان الإسلام الخمسة مقرونة بأدلتها. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني الصلاة. والصلاة التي هي ركن هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والركن الثالث الزكاة. والزكاة التي هي ركن هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع الصوم. والصوم الذي هو ركن هو صوم شهر رمضان في كل سنة. وصوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فما زاد على هذه الأقدار فلا يندرج في حقيقة الركن ولو كان واجبا. فما زاد عن هذه الأقدار لا يندرج في حقيقة الركن وإن كان واجبا. وهذه الجملة تفصيلها يطول، لكن الذي سبقناه الذي سبق ذكرناه عندما نقول والركن منها هو كذا وكذا يراد به بيان معاني لازمة. فمثلا ما حكم زكاة الفطر؟ واجبة. واجبة. طيب هل هي من الركن الذي هو الزكاة؟ لا. الجواب لا، ليست منه. الزكاة التي هي ركن هي الزكاة في الأموال المقدرة المعينة، وغيره ولو كان واجب لا يدخل فيه، مثله صوم النذر، حج النذر، صلاة كسوف وخسوف وعيد عند من يقول بوجوبها من الفقهاء. فما ذكرناه هو حدود الأقدار من أركان الإسلام الخمسة. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. واقتصر المصنف في بيان أركان الإسلام على بيان الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود فيه الضمير المستتر إلى الاسم الأحسن الله. يعود فيه الضمير المستتر إلى الاسم الأحسن الله. فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله. وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله. فالشرع يضاف في خطاب الشرع إلى الله عز وجل وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الظالم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين ذكر أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية منه. والإيمان له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له واختلف في عددها لاختلاف لفظ الحديث الوارد فيها والمحفوظ لفظ البخاري الإيمان بضع وستون شعبة وأعلى شعب الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وأدناها هو إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما وقع عدهن في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيح مسلم. وشعب الإيمان ثلاثة أنواع أحدها قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق وثالثها قلبي كالحياء وجمعت هذه الأنواع في حديث أبي هريرة المشار إليه. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف جامعتان لأركان الإيمان الستة. ورأس ما تنبغي العناية به في أركان الإيمان الستة معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن فاستقراء أدلة الشرع يفيد أن كل ركن من الأركان منه قدر واجب على كل أحد فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبياء الله بأمر الله والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه وأنها ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنها منسوخة بالقرآن، وأنها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، والإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء، الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير أو شر أزلا، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه. فهذه الجملة المذكورة هي عمود الأقدار المجزئة في الإيمان بكل ركن من هذه الأركان، فما زاد عن ذلك يكون تارة واجبا باعتبار بلوغ الدليل، ويكون تارة غير واجب. فالفرق بين الأقدار المذكورة وغيرها ولو كان واجبا أنه لا يصح إيمان العبد ابتداء إلا بما ذكرنا، أنه لا يصح إيمان العبد ابتداء إلا بما ذكرنا. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام سئل عن الملائكة فقال لا أعرف الملائكة وليس في ديننا شيء اسمه الملائكة، فإن إسلامه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه لم يأتي من الإيمان بما يصحح إيمانه بالملائكة، لم يأتي من الإيمان بما يصحح إيمانه من الملائكة، هذا ركن للإيمان، فهو لا يعرف الملائكة ولا ليس عنده إيمان بالملائكة، هذا غير مسلم وإن قال إنه مسلم. فإن سئل عن الملائكة فقال هم خلق من خلق الله، إيمان الصحيح أم غير صحيح؟ صحيح، إيمانه صحيح. فإن قيل منهم جبريل فقال لا أعلم ولا أعرف أحد منهم اسمه جبريل ولا ما اسمه جبريل، فإيمانه صحيح. فإن تليت عليه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل صار إيمانه بجبريل واجبا، واجبا صار إيمانه بجبريل واجبا. فلو قيل له بعد إيمانه بجبريل هل يموت جبريل أم لا يموت؟ فقال لا أعلم. فقرئ عليه كلام أهل العلم في الخلاف في هذه المسألة، وهي جبريل موت جبريل أم عدم موت جبريل، فقال بعد قراءتها لا أفهم هذا ولا أعرف ما تقول. فإيمان الصحيح أم غير صحيح؟ صحيح، صحيح. وإيمانه بهذه المسألة أن يقول يموت أم غير يموت يلزمه أم لا يلزمه؟ لا يلزم، لا يلزم. فهذه المسألة لا تجب ابتداء ولا تجب بعد بلوغ الدليل لاختلاف الأدلة فيها وعدم انتهاضها الجزم بهذا أو هذا عند كثير من أهل العلم. فهذه المسألة هي من أصول معرفة الإيمان التي ينبغي أن يعتني طلاب العلم ولا سيما الأئمة والخطباء في بيانها للناس لئلا يضيع دينهم. أنتم اليوم تسمعون أناس صار يقول مثلا بعدم ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إنسان مثقف ويأتي يقرأ في بعض الكتب ويجد فيه أشياء لا تصح أو مقالات يتوهم أن هناك نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد بسبب الثقافات المعاصرة صحة التوراة والإنجيل وأن هذا كتاب معتمد، وهذا كتاب معتمد والقرآن كتاب معتمد، هذا ينقصه ما يصحح به إيمانه في الإيمان بالكتب، لأن من الإيمان بالكتب أن يؤمن بأنها كلها منسوخة بالقرآن الكريم، فلا يعرفه بهذا إلا إطلاعه على ما يلزمه في دينه، هذا لازم له أنه يعرف ماذا يلزم في دينه. والأئمة والخطماء ينبغي أن يكرروا هذه المعاني على الناس ليعقلوها ويفهموها لئلا يقعوا في الغلط فيها فيتركوا دينهم وما جاء فيه من أصول عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم وأسكنكم فسيح جناته. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان بعد أركان الإسلام، شرع يبين أركان الإحسان، ومقصوده به هنا الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان في الشرع، أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، والآخر خاص، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. فإنه يسمى إحسانا، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا، بامتثال خبره بالتصديق نفيا وإثباتا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، أي بأن يستحضر العبد شهوده لله أو اطلاعه عليه، أن يستحضر العبد شهوده لله أو اطلاعه عليه. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته ولم يبين وجهه. لماذا ابن قاسم قال ركن واحد أي شيء واحد؟ ما فسر وجهه؟ ما الجواب؟ لأن اسم الركن لا يكون إلا مع تعدد، لأن اسم الركن لا يكون إلا مع تعدد باثنين فصاعدا، فإن لم يكن إلا واحدا فهو الشيء نفسه، فإن لم يكن إلا واحدا فهو الشيء نفسه. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة على مرتبة الإحسان من القرآن، ثم ختمها بدليل من السنة وهو حديث جبريل، وفيه التصريح بحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو حديث عظيم مخرج في صحيح مسلم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإحسان والإيمان، ثم سماهن دينا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلومكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو الله نعم بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. لا ما يجي كذا، بعثه الله عندكم إيش؟ بالنذارة. نعم أحسن، عفوا، أحسن الله إليكم شيخنا. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها، تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن كل أصل من الأصلين المتقدمين منه قدر واجب، فكذلك من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد. وأصول معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل أحد أربعة، وأصول معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل أحد أربعة. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية جر نسبه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه وما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه وما بعث به. هذه مسألة مهمة، يعني لا يعرف الإنسان إن هذا الرجل رسول يتميز عن غيره حتى يعرف اسمه. ولذلك ما حكم تسمية المولود؟ وما عندكم عيال؟ ما حكم تسمية المولود؟ واجب، واجبة، ما يجوز أحد يترك ولده بدون اسم، ترى واجب أن يسمي المولود. نقل الإجماع على ذلك أبو محمد بن حزم، نقل الإجماع على ذلك أبو محمد حزم. لماذا واجبة؟ لتتميز بها الحقوق التي له والتي عليه، لتتميز بها الحقوق التي له والتي عليه. فكذلك اعتقاد العبد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تفتقر إلى تعيين اسمه، بأن يعتقد أن الرجل الذي بعث فينا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. يعني لابد أن يعرف المسلم أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو القرآن. ما الدليل؟ لا، معرفة أنه يجب عليك أن تعرف أن الذي دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله. هذا عام، نريد شيء يدل على أنه يجب علي وعليك وعلى ذاك أن يعرفوا أن الذي دل على صدقه هو القرآن الكريم. نعم. كيف هذا يدل على أنه يجب علي وعليك أن القرآن؟ ناخذ بدون القرآن، يقول لي نترك هذا بدون القرآن. طيب وبعدين؟ تفسرون بأدلة عامة. نريد دليل إنه يجب علينا أن نعرف أن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقع من قراءتنا القرآن. هذه المسألة. هذا دليل بعيد هو حول الدعوة. نفس هذا دليل لهذا. احنا في مسألة خاصة. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف إلى نهاية الآية يتبعوا النور الذي أنزل معه لا يكون مسلم. هذا خبر مدح النبي خبر وجوب. أنتم تذكروني بقولة الأدباء تخرجون غرب خارج السرب. النبي مسألة خاصة. ها لا ليس سواء لكن نحن نريد وجوب. إيش طاعة ذا طاعة قد خلت من قبل فرص وحي نوحاه الله لي. لكن هذا كيف يدل على وجوب أنا وأنت؟ هذا يدل على الإيمان. لكن نقصد أنه تعلم أن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت بالقرآن الكريم. ما يا أخي لا أخذنا منه بالوثين. هذا ليس الدليل الخاص. الدليل هذا يسمونه إجابة على الطائر. لا ما يصلح. اللي يريد يجيب يجيب مستقر. العلم قرار وأنا الجواب ما رواه أبو داود في حديث البراء بن عازب أن الرجل يسأل في قبره الأسئلة الثلاثة فإذا قيل قال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول محمد رسول الله فيقال بأي شيء عرفت ذلك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. هذا يدل على أنه يجب علينا أن نعرف أن الذي دل على صدقه هو القرآن الكريم لأن العبد يسأل عنه في قبره يسأل عن هذا المعنى في قبره وهو تابع للسؤال عن نبوته. فأسئلة القبر ثلاثة وهذا تابع للسؤال عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا الدليل الصريح وهو من معاني ما درج عليه المسلمون في ختم القرآن في رمضان. فإن من مقاصد الشرع فيها أن يسمع المسلمون جميعا القرآن الكريم فيعرفون أن الذي دل على صدق هذا الرجل الذي بعث بنا هي آيات القرآن التي يسمعونها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة وهو أقل من درجة النبوة. فثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وحي النبوة بإنزال صدر سورة اقرأ عليه. فثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وحي النبوة بإنزال صدر سورة اقرأ عليه وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه لأن الإيحاء إليه بسورة اقرأ يثبت له أقل درجات وحي البعث. لأن الإيحاء إليه بصدر سورة اقرأ يثبت له أقل درجات وحي البعث وهي النبوة. فلما أنزلت سورة المدثر وفيها بعثه إلى قوم مخالفين علم أنه رسول. فلما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها بعثه إلى قوم مخالفين علم أنه رسول. وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال إيش؟ سورة صدر سورة العلق وهي سورة اقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر أمر له بأن ينذر من كل ما يحذر منه، أمر له بأن ينذر من كل ما يحذر منه، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك. وقوله وربك فكبر أمر له بتكبير ربه أي تعظيمه، أمر له بتكبير ربه أي تعظيمه. وأعظم ما يكبر به الله هو التوحيد. وقوله بعثه الله بالنذارة هي بكسر النون ولا تفتح، وتحفظ بمقابلها وهو البشارة، وهو البشارة، البشارة بالكسر وهي مقابل النذارة فهي مكسورة مثلها. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وهو قول أكثر السلف، حكاه ابن جرير في تفسيره، وهو المناسب لسياق الآية، وهو المناسب لسياق الآية، فإنها واقعة بين قوله تعالى وربك فكبر وقوله تعالى والرجز فاهجر. فالمناسب بين المعنيين أن يكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك، فتفسيرها بتطهير الأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بتطهير الأردية الملبوسات، فتفسيرها بتطهير الأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بتطهير الأردية الملابسات. ثم ذكر المصنف أصول هجر الأصنام وأنها أربعة: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك، زائد على الترك لأن المفارق مباعد، وهذا قدر زائد على الترك لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد على البراءة، فإن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل هي أصول هجر كل معبود سوى الله، بل هي أصول هجر كل معبود سوى الله. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل عن الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء أي رفع إلى السماء وكان العروج به بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة فصلى صلى الله عليه وسلم 3 سنين بمكة وبعدها أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه وهي 3 أنواع أحدها هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان وثانيها هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره وثالثها هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي واجبة بشرطين أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين فمن كان متمكنا من إظهار دينه لم تجب عليه والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر فإن عجز عنها عذر لعجزه وما ذكره المصنف رحمه الله عن البغوي في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه فقال هنا بمعنى ذكر ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر

إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساقط عندكم في النسخة؟ ما في شيء شيخ. اكتبوها ساقط، اكتبوا: وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى لا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اقرأها يا شيخ. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. هذا من شواهد أن العلم لابد فيه من التلقي. الكتب مهما صححت، المطابع الآن تفسدها مهما صححت، فضلا عن تلقي المعاني. ولذلك سأل سائل يقول: ما فائدة حضور الدروس مدام تبثونها؟ يقول: ما فائدة حضور الدروس هنا في المسجد مدام تبث؟ وألخص جواب عن هذا من وجهين: أحدهما بركة المكان، فالذين في المسجد يتميزون عن من ليس في المسجد ببركة المكان، والثاني بركة التلقي. وقد ذكر الشاطبي أن المرأة يقرأ المسألة في الكتاب فلا يفهمها، فإذا تلقاها عن شيخ فهمها. هذا السر في الأمة هذه، لما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فالعلم في الأمة خصيصته التلقي، وإذا كان علمك متلقا عن أهله في مواطنه وأعظمها المساجد وجدت له بركة في نفسه، والذي لا يكون كذلك يجد للعلم في نفسه شرا. هذا رأيناه، بعض الذين لم يتلقوا عن المشائخ اغتر بالمكتبات والكتب، فكان أول ما وقع في قلوبهم التكبر، فهم يقولون: لا يوجد اليوم من يؤخذ عنه علم الاعتقاد كما ينبغي، ولا يوجد من يؤخذ عنه علم التفسير كما ينبغي، ولا يؤخذ من علم الحديث كما ينبغي، والفقه كما ينبغي. وإنما هؤلاء العلماء الذين في الكتب نحن نقرأ كتبهم، ثم نشأ في قلوبهم الكبر والغرور، ثم نشأت منهم المقالات الفاسدة. كثير من أصحاب المقالات الفاسدة اليوم نشأ علمهم من اقتصارهم على الكتب وعدم تلقيهم عن العلماء. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على التلقي عن العلماء، فكم من مسألة تستغلق عليك ولا تجد بركتها، فإذا تلقيت عن العلماء وجدت بركة هذا العلم، وجدت أثر في نفسك هدى وطاعة ونور. وأما العلم الجامد الذي هو علم الكتب، هذا قليل النفع. فكم من امرئ تمتلئ أدراج مكتبته بكتب لكن لا ينتفع بها، لا يجد له بركة، لا يجد لها بركة. وكم من إنسان يلازم أهل العلم فيكون له بركة ولو لم يكن عنده من الكتب كبير شيء. فهذا العلامة بن سعدي مكتبته كانت 200 كتاب فيها، ومع ذلك ملأ التصانيف علما رحمه الله، وتخرج به جم غفير من أهل العلم، مع أن كتب قليلة، لأن العبرة ببركة التلقي مع صحة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فيجعل الله له في القليل بركة كثيرة. وأما الذي يكثر الكتب ويستخف بتلقي العلم ولا يأبه به ويظن أنه يأخذه من الكتب فهذا لا يجد له بركة، وهذا أمر مشاهد في العيان لكن في العيان. لكن أردت تأكيده لأننا نحتاج إلى تذكير أنفسنا جميعا جميعا، ليست الفتنة لكم فقط، الفتنة حتى من يدرس. تجد بعض الناس يقال له أنت تدرس في المساجد، كم يجتمع عندك؟ يقول يجتمع عندك 200 300 500. طيب لماذا لا تظهر في الإعلام ينتقل صوتك بين الملايين؟ هذه فتنة أيضا، فإن الإعلام يكسر الأعلام، وكم من علم كسر بالإعلام فصار مكسورا بعد أن كان مرفوعا. فالإنسان ما يترك الطريقة النافعة التي تلقت بها الأمة العلم قرنا بعد قرن، وإن وجد غيرها قد ينتفع بالتلقي في المعاهد والكليات والمدارس، أو ينتفع بالتعليم في القنوات لمن كان من أهلها. وأما أن تترك الطريقة الشرعية فهذا غلط، ومن جملته ترك التلقي للأمر الذي ذكرناه. ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فاسم الناس كما تقدم يشمل الإنس والجن، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون. وذكر المصنف أن الناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسبون ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها، والجزاء هو الثواب عليها. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية. فالمذكور فيها من دعاوى الكافرين، فالمذكور فيها من دعاوى الكافرين، فمن وافقهم في إنكارهم البعث كان كافرا مثلهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة كلية في بعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين، فبعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وذكر دليله وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالة الآية على أولية نوح تقديمه في الإيحاء على غيره من الأنبياء، تقديمه في الإيحاء على غيره من الأنبياء. والإيحاء الذي قدم فيه نوح على غيره هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي قدم فيه نوح على غيره هو إيحاء الرسالة. أما إيحاء النبوة فتقدمه فيه من؟ أبوه آدم اتفاقا، وإدريس في أصح القولين. ووقع التصريح بهذا في حديث أنس في الصحيحين وهو حديث الشفاعة، وأن آدم يقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، أول رسول بعثه الله. والمسألة الثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخر النبيين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، فدعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية دليلا على أمرين، وذكر المصنف قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية دليلا على أمرين، أحدهما عموم بعث الرسل في الأمم، عموم بعث الرسل في الأمم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله. ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، والآخر عام وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين، وجعله عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت، أحسن ما قيل في حد الطاغوت. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخر ما ذكر، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، وهم المعدودون في كلام المصنف. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، فإنه يتضمن ما تضمنت من النفي والإثبات، فإنه يتضمن ما تضمنت من النفي والإثبات، من نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله عز وجل. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل عند الترمذي وغيره، وسيأتي في كتاب الأربعين النووية بإذن الله تعالى، وهذا آخر البيان أعلى الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 14 من شهر شوال سنة 37 و400 وألف في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله بمدينة الكويت. لقاؤنا غدا بإذن الله تعالى في درس العقيدة الواسطية، وكما قدمنا فدرس الفجر يبدأ بعد ساعة كاملة من أذانه. وفق الله الجميع في برضه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله.